السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف ابن مري النووي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 676 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. فائدة بارك الله فيكم، لو تأملنا سلمكم الله وبارك الله فيكم في قوله في الحديث الموجود بين أيديكم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. الآن لو جمعنا بارك الله فيكم روايات أخرى أو أحاديث أخرى بمعنى حديث الباب في صحيح مسلم عقب هذا الحديث بارك الله فيكم رواية مهمة، لماذا سأذكرها؟ الآن سيتضح لكم الفرق بين حديث الباب وبين الرواية هذه. عن الأغر أبي مسلم أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قد يقول القائل: ما الفرق بين هذه الرواية وحديث الباب؟ في حديث الباب: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. في الحديث الثاني: وما قعد قوم يذكرون الله، لم يأتي قيد في بيت من بيوت الله. لذلك ينبه جمع من أهل العلم أنه إذا اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل سواء كانوا في مسجد أو ما كانوا في مسجد يشملهم الأجر بإذن الله عز وجل، بدليل الرواية الثانية. وقيد في بيت من بيوت الله قيد أغلبي، صحيح أن المساجد مزية إذا ذكرنا الله عز وجل فيها، ولكن لو افترضنا أن جماعة مثلا في مركز تحفيظ القرآن، في مجلس إلى غير ذلك، كان عندهم حلقة علمية، فإنهم يؤجرون على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، عندنا الآن في حديث الباب حديث أبي هريرة، عندنا حديث آخر يدل على معنى قريب من حديث الباب، وهو حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قد يقول القائل: ما الفرق بين هذا الحديث، حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة؟ في حديث أبي هريرة بارك الله فيكم: من نفس عن مؤمن، وفي حديث ابن عمر: من فرج عن مسلم كربة. يعني عندنا شيء تنفيس الكربة وتفريج الكربة، واضح بارك الله فيكم؟ في حديث ابن عمر تفريج الكربة، في حديث أبي هريرة تنفيس الكربة. ما الفرق بينهما؟ تنفيس الكربة بارك الله فيكم تخفيفها بأي شيء، تفريج الكربة بارك الله فيكم إزالة هذه الكربة، واضح بارك الله فيكم؟ لذلك التفريج أعظم، التفريج أعظم. لذلك جاء في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب في التفريج: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. كأن التفريج إزالة الكربة من أصلها، يفترض بارك الله فيكم باب التقريب أن رجل عليه دين بمبلغ 100,000 درهم وعليه بارك الله فيكم قضية في هذه المسألة، كم مطالب هو أن يدفع الآن؟ 50,000 درهم. فجاء رجل وقال هذه 50,000 درهم والكربة لا تزال موجودة، لكن وقع التنفيس، الشيء الكبير قد زال بإذن الله عز وجل. شخص آخر قال لا، هذه 100,000 درهم كاملة، هذا الموضوع يغلق تماما. فذاك الأخير تفريج وذاك الأول تنفيس، وكلاهما طبعا من أجل الأعمال. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، في التنفيس والتفريج جاء الجزاء بماذا؟ بأنه ينفس أو يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولا يوجد أي مقارنة بين كربات الدنيا وكربات يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. قد يقول القائل طيب، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ما الفرق بين التيسير على المعسر وتنفيس الكربة أو تفريج الكربة؟ قالوا التيسير على المعسر من معاني تنفيس الكربة أو تفريج الكربة، ولكن ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم لأهميته ولخصوصيته. ربما بارك الله فيكم إذا وقع الإنسان في كربة أسرية، ربما وقف معه مجموعة، في كربة وظيفية ربما يقف معه مجموعة، لكن في كربة مالية الأمر عسير. فلذلك رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أبواب العلم أن يؤتى الإنسان العلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الجمع بينها وطرق دفع التعارض. هذا باب نفيس من أبواب العلم. فائدة بارك الله فيكم من تطبيق السلف لموضوع التيسير على المعسر، ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة هذا الصحابي الجليل طلب غريما له، غريما شخص اقترض من أبي قتادة، فأبو قتادة طلبه، أين مالي؟ أرجع لي مالي. فتوارى عنه ثم وجده، فقال الرجل يا أبا قتادة إني معسر. فقال آلله، يعني حلفتك بالله. قال آلله. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. واضح بارك الله فيكم. أيضا من التطبيق العملي لهذا ما جاء في صحيح مسلم، لو تلاحظون كثير من الروايات الآن مرت علينا في صحيح مسلم، عن أبي اليسر رضي الله عنه قال كان لي على فلان ابن فلان مال، يعني أطالبه بمبلغ مالي، فأتيت أهله فسلمت فقلت ثمه؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر، يعني شارف البلوغ، فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني اختبأ. يوم سمع الصوت ورجل هذا يطالبه بمال استحر الرجل واختبأ منه. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك، يعني خشيت منك إذا سألتني أن أكذب في الكلام، لذلك اختبأت منك كي لا أحدثك ولا أكذب عليك، وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت صحابي، كيف أفعل بك هذا؟ وكنت والله معسرا. قال قلت له آلله؟ قال الله. قلت آلله؟ قال الله. قلت آلله؟ قال الله، يعني حلفه بالله فأكد له هذا. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني، يعني جاب في صك الدين هذا أو القرض، مسح هذا القرض، قال إن تيسر لك أن تقضي هذا الدين فاقضي هذا الدين في المستقبل، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يعني هذه تضاف إلى ماذا؟ إلى السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذا تطبيق عظيم لموضوع الوضع عن المعسر. والآن أيها الأحبة الأفاضل، ربما بعض الناس تقول لهم أنتم لستم مطالبين بالوضع عن المعسر، لكن أحيانا بعض الناس إذا أعسر الذي أمامه ظن أن هذا من أسباب إباحة عرضه بالكامل، يعني فلان الفلان اقترض منك وما أرجع لك المبلغ، هذا خطأ منه لا شك ولا ريب إن كان أيضا قادرا على السداد، لكن بعض الناس لا يترك مجلسا إلا ويقول فلان لص أخذ مالي وفعل وفعل ويدعو عليه وغير ذلك، وهذا ليس من أخلاق الكرام والشيم الكبار. فائدة بارك الله فيكم في الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا يشمل بارك الله فيكم ستر البدن وأيضا ستر العيوب، والله تعالى أعلم. لذلك بارك الله فيكم العاقل سلمكم الله يحرص على أن يستر على الناس، يعني أحيانا ربما يكون بحكم عمله الإنسان يطلع على عيوب خاصة للناس، لا تنشر مثل هذه الأشياء. وبعضهم بارك الله فيكم يريد أن يتكلم في المجالس وأن يجذب إليه رقاب وعيون الناس، فيقول الأخبار الحصرية عندي، وليته يأتي بأخبار صدق فيها، أخبار نسجها من محض خيالاته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، والفاجر يهتك ويعير. لذلك ابن رجب الحنبلي ذكر في طبقات الحنابلة عن ابن هبيرة الوزير الحنبلي أنه قال لبعض من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. لذلك أيها الأحبة الكرام، العاقل لا يتكلم عن بعض العيوب التي ربما لا يحسن الناس استيعابها، يعني بعض الناس مثلا كل ما يجلس مجلس يتكلم عن عيوب حفظة القرآن الكريم. طيب يا ابن الحلال بارك الله فيك، أيصلح مثل هذا؟ أيصلح مثل هذا الأمر أن تتكلم عن عيوبهم وتظن بعض الناس كأنه يصور للناس أن سبب هذا الأمر هو حفظهم للقرآن الكريم؟ وهذا لا شك بارك الله فيكم جهل من المتكلم. قال لي أحدهم: أنا أعرف رجل هو في كلامه مطوع يدخن. قلت له: واحد؟ فزكت. قلت: أنا أعرف ألف ما يدخنون بارك الله فيك، يعني تمسكت واحد الآن وترك كل هذه الأمة التي ابتعدت عن هذا الشيء وجاي تنتقدهم بارك الله فيك، يصلح مثل هذا الكلام؟ لا يصلح، سلمك الله. ثم إذا كان هناك شيء كلمه، انصحه، خوفه من الله عز وجل، وارفع أمره إلى الجهة المختصة. أما الكلام بهذه الطريقة التي يطلقها بعضهم هذا ليس بصواب سلمكم الله. لذلك نفرق بين هذه الحالة وحالة أخرى. ما هي؟ من كان في وجوده أو وجود خطئه ضرر على الناس فيرفع أمره إلى السلطان، يرفع أمر إلى الجهة المعنية، السلطان، الإدارة المعنية، هذا مفسد، هذا كذا. لا نقول هنا ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، لا يصلح مثل هذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة ليس مما ذكرناه بارك الله فيكم له علاقة بموضوع التحذير من خطأ المبتدع. التحذير من خطأ المبتدع أمر عظيم من الذب عن دين الله، يقوم به أهل العلم، يقولون قال فلان الفلاني كذا، والرد عليه واحد اثنين ثلاثة بطريقة علمية وطريقة صحيحة، ينفرون الناس من خطأ هذا المبتدع ويحذرون الناس من خطأ هذا المبتدع. ولكن كلامي في الحالة الأولى عن بعض الأشخاص ربما يكون في قلوب بعضهم، لا أقول كلهم، في قلوب بعضهم مرض، لا يجلس مجلس إلا وهو يتكلم عن عيوب بعض الفئات من المجتمع، هؤلاء عندهم وهؤلاء عندهم، فتقول له رأيت، شاهدت، سمعت، فيقول حدثني شخص إلى شخص إلى شخص، يعني بعضهم يقول رأينا رجل لحيته إلى ركبته يفعل كذا وكذا. تقول بالله عليك اللحية إلى الركبة؟ قال لا إلى بطنه. بالله عليك فعلا إلى بطنه؟ فيبين بعدين في النهاية أنه ما عنده لحية. يا رجل اتق الله، اتق الله عز وجل، هذا الكلام لا يصلح، وهذا الكلام لا يحسن طرحه عند عامة الناس. وأما إذا قلت فلان الفلان هذا رجل ينشر سوءا، فكرا منحرف، فكره منحرف، أخطأ في كذا وكذا ويرد عليه بكذا وكذا، هذا الأمر من الذب عن دين الله عز وجل. وبإذن الله أنتم إن شاء الله تستوعبون أن هناك فرق بين الحالة الأولى التي ربما قصد بها العيب المجرد، وبين الحالة الأخرى التي يقصد بها الذب عن دين الله وبيان خطأ المخطئ كي لا يغتر به الناس. فلذلك طالب العلم ينتبه لهذا الأمر. وذكرت لكم من كان شره لا يندفع إلا بزجر ولي الأمر له فيرفع أمره إلى ولي الأمر، رجل والعياذ بالله ينشر فسادا بين أبناء الناس، لا نقول هنا ومن ستر مسلما ستر الله عز وجل عليه، بل هذا يرفع أمره إلى السلطة. ثم في الحديث بارك الله فيكم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إذا أعنت الناس أعانك الله عز وجل. والحديث هذا في جزئياته تأكيد على القاعدة المعروفة المستفيضة عند الناس: الجزاء من جنس العمل، إن فعل الإنسان الخير وجد الخير بإذن الله عز وجل، وإن زرع الإنسان الشر فلا يلومن إلا نفسه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف يسلك طريق يلتمس به علم؟ له وجهين. الوجه الأول أن يسلك طريق يؤدي به إلى العلم، يسافر في طلب العلم ويمضي في طلب العلم، وهذا الأمر كان موجودا عند السلف الصالح وموجود إلى يومنا هذا، يرحل الناس في طلب العلم ولقي أهل العلم والجلوس بين أيديهم. والجانب الآخر سلك طريقا يلتمس فيه علما ولو كان في بيته، من ناحية القراءة والمراجعة والبحث وإتقان العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف يكون هذا الأمر؟ لأن طلب العلم نفسه عبادة، والعبادة تسهل عليك طريق الجنة بإذن الله عز وجل. بالعلم تتعرف إلى الله عز وجل وتعرف أسماء وصفاته ويزيد حبك لله عز وجل، وهذا يسهل لك الطريق إلى الجنة. بالعلم تعرف الأشياء المحبوبة لربنا عز وجل وتعرف الأشياء المبغوضة لربنا عز وجل، فتأتي المحبوبات وتترك الأشياء المبغوضات، وهذا يسهل لك طريقا إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الشيء بشيء يذكر، إذا رأيت أن طلبك للعلم يزيدك بعدا عن الله عز وجل، فليس الخلل في العلم، وليس الخلل بارك الله فيكم في حلق أهل العلم، وإنما الخلل منك، فراجع نفسك. كيف يكون هذا الأمر؟ بعض الناس إذا أراد أن يقرر مسألة علمية قال لك هذه سنة. طيب ما معنى السنة؟ معنى السنة في باله يعني لا تعمل بها، اترك العمل بها، بس نعمل الفرائض، بما أن الأمر سنة إذن اترك هذه المسألة، لا إثم عليك ولا وزر ولا حرج عليك أبدا لو لم تفعل هذه السنة طيلة عمرك. طيب لماذا نطلب العلم إذن بارك الله فيكم؟ إذا كان طالب العلم يعرف السنن ويتركها ولا يطبقها أبدا، إذن لماذا تطلب العلم؟ هل العلم مجرد معلومات بارك الله فيكم؟ لا، ليس العلم مجرد معلومات، وإنما رأس العلم خشية الله وتعظيم الله وتوقير الله عز وجل. قيل الإمام أحمد لما ذكر له أحد العباد، أظن معروف الكرخي، قيل له ليس معه من العلم شيء، فقال معه رأس العلم مخافة الله. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، العلم لابد أن يثمر في قلوبنا العمل وتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لابد أن ننتبه له الانتباه العظيم. ثم في الحديث بارك الله فيكم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا فترت همتك عن طلب العلم فتذكر هذا الحديث. من الذي يذكرك في الملأ الأعلى؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. تحيل حال الإنسان على ضعفه وتقصيره وتفريطه وعيوبه ومعاصيه، إذا حضر حلق العلم يذكره الجبار سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ سعة كرم الله عز وجل. أيها الأحبة الأفاضل، قد استغرب الإنسان من كرم مخلوق، فما بالكم بكرم الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي يرحم عباده الرحمة العظيمة. لذلك كان بعض السلف يقول: فاذكروني أذكركم، لو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك من ذكر الله عز وجل. فلذلك هذه النصوص من المحفزات العظيمة لنا في طلب العلم. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العبرة بارك الله فيكم والرفعة في ديننا وشرعنا بتقوى الله سبحانه وتعالى. جاء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: هلم إلى الأرض المقدسة، بيت المقدس والشام. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. واضح بارك الله فيكم. إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. والخبر عند مالك في الموضأ. والحديث كما ذكرت لكم يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وهذا لا شك ولا ريب بارك الله فيكم أن الحديث فيه تنبيه على المروءة التي ينبغي أن تكون عند أهل العلم وعند من يقبل على العلم والخير من ناحية حرصه على نفع الآخرين والتفريج عنهم. وإخوان الكرام، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل يمكن أن تنفس على غيرك كربة وفي جيبك لا يوجد حتى فلس واحد؟ نعم، لا يشترط في تنفيس الكربة أن يكون عندك مال وأن توزع المال وتعطيه للناس، لا يشترط هذا الأمر. وكم من شخص بارك الله فيكم يكون في كرب عظيم يقول أنا غير محتاج لأموال الناس، أريد شخص يذكرني بالله عز وجل يعظني وينصح. وهذا الأمر نلمسه نحن في حياتنا بارك الله فيكم. فلذلك سلمكم الله، لا تظن أن الأمر لابد أن يكون عندك أموال طائلة حتى تكون ممن يدخل في هذا الحديث وهذا الفضل، لا يشترط هذا الأمر. ربما نفست على غيرك بأن تدله على خير أو ترشده إلى أمر. يعني فائدة بارك الله فيكم، أحدهم كان مشرف على مركز تحفيظ قرآن، وفي هذا المركز مجموعة من الأخوات يحفظن القرآن، فإحداهن حفظت 17 جزءا ثم ماتت ابنتها. فكانت تقول كنت أتخيل حالي إذا جاءت علي هذه المصيبة وهذه الأجزاء غير موجودة عندي، كيف سأتعامل مع هذه المصيبة العظيمة؟ واضح بارك الله فيكم. بمعنى ربما تشغل غيرك ببعض أمور الخير فينسى مصيبته لأنه قد انشغل بالخير وانشغل بالأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. في هذا الحديث الكلام عن 4 أشياء: الشيء الأول عمل الحسنة وعمل السيئة والهم بالحسنة والهم بالسيئة. وعندنا بارك الله فيكم شيئين جاءت النصوص الأخرى، نية السيئة ونية الحسنة، وشيئين أيضا بارك الله فيكم جاءت في نصوص أخرى، الخواطر بالحسنات حديث النفس وحديث النفس المتعلق بالسيئات. أولا، من عمل حسنة فالله عز وجل يكتبها له حسنة ويضاعفها له إلى 10 أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والدليل حديث الباب. ومن عمل سيئة كتبت عليه السيئة الواحدة، هذه الفعل نفسه هذا ما يضاعف له ويكتب عليه فعل هذه السيئة، مع التنبيه بارك الله فيكم أن السيئة قد تكون سيئة واحدة لكنها معظمة في الشرع والدين. يعني رجل ضرب شخصا بعيدا عنه، هذه سيئة، اعتدى على الآخرين. لكن رجل آخر ضرب والده والعياذ بالله، هي سيئة. لكن هل ضرب رجل غريب مثل ضرب الوالد؟ أجيبه، يستويان؟ لا، ما يستويان. فهذه السيئة ماذا؟ مضخمة، مغلظة، معظمة، لكنها هي سيئة واحدة. مثال آخر، رجل عصى الله عز وجل في غير رمضان ورجل فعل نفس المعصية في نهار رمضان، هذه السيئة مغلظة ليست عددا وإنما وزنا كما يقال. مثال آخر، رجل سرق في غير الحرم ورجل سرق في الحرم، طيب هي سرقة، يعني السرقة في الحرم لن تكتب له 10 سرقات أو 20 سرقة، لكنها سرقة ماذا؟ مغلظة. واضح بارك الله فيكم. فهذه نقطة لابد أن ينتبه لها. طيب عندنا صورة ثالثة، رجل هم بالحسنة، إذا هم بالحسنة بارك الله فيكم وحرص على فعلها وسعى في فعلها لكن لم يتيسر له أن يفعلها، يعني رجل مثلا حرص على الوصول للدرس، لما وصل للدرس بارك الله فيكم وجد أن الدرس قد انتهى، ما يعلم عن وقت الدرس، فيكتب له الأجر كاملا بإذن الله عز وجل، يكتب له الأجر كاملا بإذن الله عز وجل. رجل بارك الله فيكم حرص على الذهاب للعمرة، لما وصل إلى المطار بارك الله فيكم وقعت له إصابة فما ذهب ما استطاع أن يذهب للعمرة، يكتب له بإذن الله الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. عندنا العكس من ذلك، الهم على فعل السيئة، رجل أراد أن يسرق من بيت فلان الفلاني، لما وصل عند بيت فلان الفلاني وأراد أن يدخل البيت وجد سيارة الشرطة فهرب، تكتب عليه وزر السيئة كاملة والعياذ بالله، تكتب عليه وزر السيئة كاملة والعياذ بالله. طيب نية فعل الحسنة، رجل ما هم نوى فعل الخير، تكتب له أجر النية ليس أجر العمل، أجر النية. رجل نوى فعل السوء ولكنه ما فعل السوء، تكتب عليه وزر النية ليس وزر العمل كاملا وإنما وزر النية. وأما حديث النفس فإن الإنسان لا يؤاخذ على هذا، وفي المسألة بارك الله فيكم تفاصيل تراجع بارك الله فيكم في الكتب المضولة، لكن جاء بارك الله فيكم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، إذا هم تكتب له الحسنة حتى لو لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني الله عليم بكل شيء، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوه له بمثلها، وإن تركها تركها لله فاكتبوا له حسنة، وإنما تركها من جراي. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. والحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث عموما حديث الباب يدل على سعة رحمة الله عز وجل. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. وأيضا إذا تكلمنا عن عظيم رحمة الله، هذا لا يجعل الإنسان متجرئا على حرمات الله، لذلك كان السلف يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظمة من عصيت. ثم أيضا بارك الله فيكم إذا فعل الإنسان الذنوب والخطايا عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. قال ابن القيم لو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. فالتوبة لها لذة عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال بارك الله فيكم؟ تفضل. يعني ما تلحظ أن بينهما فرق شيخ؟ أنا نبهك على شيء، سلمك الله فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من رؤوسنا هكذا بارك الله فيك. واضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم نزل بلسان عربي مبين، فلذلك ما يحمل على المعاني التي نحن نفهمها بارك الله فيك. طيب المعسر ايش معناه؟ اي يعني في الشرع يطلق على فلان انه معسر، لذلك كان هذا المعنى. واضح بارك الله فيك، يعني في الامور الماليه، الوضع عنه في الامور الماليه، وليس اي واحد بارك الله فيكم في كرب نقول عنه فلان معسر. فهمت علي الله يسلم؟ لا نفس ذاك. نعم التنفيس غير، التنفيس غير عن فرج. فرج أزال الشيء بالكلية، نفس قالوا مثل الإناء الشيء المربوط جعل شيئا لخروج النفس فيشمل حتى الشيء اليسير الصغير. لا ما يأتي بهذا المعنى، فرج أبلغ. نعم لا، رجل نوى أن يصلي الضحى ورجل صلى الضحى يستويان؟ رجل نوى الحج ورجل ذهب للحج يستويان؟ طيب هل حصل الأجر مجرد النية ولا الهم؟ منعهم العذر. واضح؟ أحد عنده شيء آخر؟ ترى شيخ أنا أستفيد من المناقشة بارك الله فيه، لكن أحيانا أقول ماذا قبل أن نطرح نتأنى ونتريث نفكر حتى يمكن الإشكال يكون يسير جدا. يعني أحد عنده شيء آخر؟ طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.